ما هي عدية ياسين؟ وهل هي شرعية؟ عدية ياسين في القرى، واحد يظلم الآخر أو واحد يسرق من الآخر فيقول له والله لأقرأ عليك عدية ياسين، يأتي في كتاب مصحف كبير ويقرأ سورة ياسين يقول يا رب على الظالم، وليس لهذا أصل، مشهورة.